يعني ايه الطعن في دين الله سبحانه وتعالى. فمن يسمون بدعاء حقوق الانسان يعني وانتم ربما تابعتم في الايام القليله الماضيه الذي حصل من احد هؤلاء كيف انه تلقى من السفاره البريطانيه في القاهره مبلغ ما اذكر بالضبط كان 1000 دولارا او جنيها من اجل ان يشنع على مصر ويكتف في الحمله الدعائيه التي تبالغ في وقت ما حصل في القريه اللي هي في الصعيد الاسلامي او الكرس هذه من اجل ان ياخذ من السفاره البريطانيه اموالا من اجل ان يضخم ويعمل حمله اعلاميه ان الاطراف يطلبون ويعذبون وتنتهك اعراضهم الى غير ذلك مما سمعتم عنهم. فيعني هذه اللجان حقوق الانسان في الغالب تكون مرتبطه باعداء الاسلام في الخارج. الشاهد يعني ان اغناء القوم انما يدفعهم دفعا هو وجود الرأفة في دين الله عز وجل، بمعنى ان هذا الباب وهذا المسلك منهم مبني على الشهوة وعلى اتباع الهوى وعلى اشياء هم يعتبرونها يعني رأفة ورحمة ولكن الحقيقة من تزيين الشيطان لهم، لان الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه العقوبات لهذه المعاصي يعني كما يقول تبارك وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ضرب مثل وانما نذكره لتخريج المعنى ولله المثل الاعلى، يقولون يعني ان اي اله الانسان يشتريها يكون مرفقا بها ما يسمى بالكتالوج ليدلك على احسن طريقه لاستعمالها وصيانتها وعدم افسادها. فمن لم يتبع هذه الاستاذات في الاستعمال فانه يفسد يعني هذا الجهاز ولا يصلح. فكذلك ولله المثل الاعلى، الله تعالى هو الذي خلق هذا الانسان ويعلم طبيعه الانسان وما يصلح وما يفسده، فانزل هذا القران وانزل هذه وشرع هذه الشرائع من اجل ان يعني يضمن لهذا الانسان السعاده في الدارين. فمتى ما حاد عن هذا الطرح فانه في هذه الحاله يعني يعرض نفسه للعطف في الدنيا وفي الاخره. فالان موضوع التهاون مع الفواحش والتهاون مع المعاصي وخاصه ما يستوجب الحدود، لان هذه الحدود قاسيه والعياذ بالله، قاسيه معناها كفر وخروج من دين الله. اي انسان يقر ذلك فضلا عمن يقول ذلك بلسانه ويظهر به في الملأ من ان الحدود وحشيه او رجعيه او تطرف او غير ذلك من يعني مسمياتهم، فهذا قطعا يخرج من الدين، يخرج من المله ويصير كافرا مسلما الاسلام. هذا الباب بدناه على المحبه والشهوه والرأفه التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على اهل الفواحش، حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآفة في الزيافة، إذا رأى من يهوى بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة منكرة ولو كان ولدا رقى به وظن أن هذا من رحمة الخلق، وإنما ذلك زيافة ومهانة وعدم دين وإعانة على الإثم والعدوان وترك للتناهي عن المنكر، وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم من الزيافة، كما دخلت عدود السوء مع قولها في استحسان ما كان رفع قوله للإتيان الذكران والمعاونة لهم على ذلك، وكانت في الظهير مسلمة على دين زوجها نوح عليه السلام وفي الباطن منافقة على دين قومها لا تقلي عملهم كما قاله لوط عليه السلام. هذه سورة من سور الرأفة التي فيها في الظاهر رأفة ورقة ورحمة، لكنها يعني زيادة بل قيادة كما ذكر هنا عن زوجة لوط أو امرأة لوط عليه وعلى الذين الصلاة والسلام، كان دورها أنها تعين هؤلاء القوم على التواصل وتخبر إذا حضر أضياف لوط عليه السلام. فهذا يعني أهل الفواحش يصورونه بأنه نوع من الرحمة والرأفة بهؤلاء الذين يعانون في أهليته، وفي الحقيقة هو يعني قيادة والقيادة أسوأ وأخطر من الزيادة، وفيها تعطيل للنهي عن المنكر وفيها إعانة على الإثم والعدوان، وكما فعل النسوة بيوسف عليه السلام فإنهن أعن امرأة العزيز على ما دعت إليه من فعل الفاحشة معها. ولهذا قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وذلك بعد قولهن إنا لنراها في ظلال مبين. في الأول كان يقول إيه؟ إنا لنراها في ظلال مبين. وقال جثة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ظلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن خاف لله ما هذا بكرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما آمره ليجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، يعني معناه أنهن النسوة. بعد ذلك يعني إيه اشتركنا مع امرأة العزيز في هذا الكيد، فإنهن أعنها هؤلاء النسوة أعنها بعدما رأينا يوسف عليه السلام على ما دعته إليه. ولذلك قال تعالى قال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني، فذكرهم بصيغة الإيه الجمع، فمعناه أنهن أيضا عذرنها في ذلك وتاركنها وأعنها على ما دعت إليه من الفاحشة. ولا ريب أن محبة الفواحش مرض في القلب، فإن الشهوة توجب السكرى، يعني تذهب العقل فيصير كالسكران، كما قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى آخر الحديث. فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه الأنواع كالنظر والاستمتاع والمخاطبة، ومنهم من يرتقي إلى المدح والمباشرة، ومنهم من يقبل وينظر، وكل ذلك حرام. وقد نهانا الله سبحانه أن تأخذنا بالزناة رأفة لن نقيم عليهم الحد، فكيف بنا دونه من هجر ونهي وتوبيخ وغير ذلك. بل ينبغي ثناءان الفاسقين وقناهم على ما يتمتع به الإنسان من أنواع الزنا المذكورة في الحديث. والمحب وإن كان يحب النظر والاستمتاع بصورة المحبوب وكلامه فليس دواؤه في ذلك، لأنه مريض، لأنه مريض. والمريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من تناول الدواء الكريه فأخذت له به رأفة فقد أعناه على ما يهلكه وما يضره. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أن الصلاة فيها الشفاء والبرء من ذلك. ففي الحقيقة من ابتلي بالشيء هذا فينبغي أن يستعين بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ففي الصلاة شفاء وبرء ودواء من ذلك. أما أن يعني يكون هناك إنسان مريض وهذا المريض يشتهي ما يضره، أي نوع من الأمراض يعني مثلا يعني يضره مثلا تعافي نوع من الأمراض بأن يزيد في دائه وفي مرضه، ففي هذه الحالة من مصلحة هذا المريض أن يحال بينه وبين ما يضره من أنواع الأطعمة، أو أنه يجزع ويكره تناول الدواء الكريه المر. ففي هذه الحالة إذا أخذتنا لهذا المريض رأفة وقلنا لا ده يعني نسكه في الطعام ولين أحرمه، واضح معنى هذا الطعام بالذات لما قد يهلكه، واضح. ففي هذا الحالة إذا أخذنا به رأفة وعناه على تعاطي ما يضره ففي هذا الحالة أبلغ إساءة إليه. أو إذا جزع من تناول الدواء الذي يعالجه ولما ضررته مثلا فأخذنا به رأفة وقلنا نعذره ولا نعطيه الدواء لأنه يتأذى من طعمه مثلا، ففي هذه الحالة هذه في الحقيقة يعني رأفة في غير موضعها لأنها إعانة على الهلاك. فالرأفة الحقيقية لهذا المريض أن يعان على كرب الدواء وإن كان كريها، نكبره ونقول له تلمح العاقبة، فإن عاقبة الصبر يعني فيها من الحلاوة

هل يستحق ان يقتل؟ من قتل يقتل. وفي انتقاص حياته ليروي الالباب. واضح. هذا من الجور ومن اتباع الهوى اذا وكل العباد الى عباد الامكانيه. اما اذا جاءت مريعه الخالق سبحانه وتعالى فلا عدل فلا ظلم ولا جور الا من هو العدل وهو عين الرحمه والرأفة من العباد. فمن ترك هذه الرحمه النافعه لرأفة بالمريض فهو الذي اعان على عذابه وان كان لا يريد الا الخير اذ هو في ذلك جاهل احمق كما يفعله بعض النساء لمرضاهن. يحصل لبعض الامهات كثره في الرأفة واضح وتصل الى حد ان الولد يتاذى من الادويه او من الحقن او كذا فمن رحمتها به قد تجلب على هذه تقول اعطيت الدواء وهي ما اعطته الدواء شفقه علي ورحمه. هذه من الحماقه وهذا من نقص العقل. هي في الحقيقه لا تفسد الى ولدها انما هي تزيد في اذيته وضربه. او ايضا ياتي الاولاد بما ياتون من الشرور ثم من اجل الشفقه والرحمه بهن فبالتالي هذه اساءه. لماذا؟ لان هذا يسيء تربيه هؤلاء الاطفال. يقول شيخ الاسلام اذ هو جاهل في ذلك جاهل احمق كما يفعله بعض النساء لمرضاهن ولمن يربين من اولادهم في ترك تاديبهم على ما ياتونه من الشر ويتركونه من الخير. ومن الناس من تاخذه الرافه بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وبروزه القلب والزيافه العذاب الغيره. فلانه ايضا منعدم الغيره يوافق على الكفار او هؤلاء الناس إيه؟ الذين تاخذهم رافه في دين الله يعني لوجود تراث في المرض هو مريض القلب مثل هؤلاء المرضى الذين شرعت الحضور لمعاقبتهم. يقول شيخ الاسلام ومن الناس من تاخذه الرافه بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وبروده القلب والدياسه. وهو في ذلك من اظلم الناس وابيتهم في حق نفسه ونظرائه. وهو بمنزلة جماعة المرضى قد وفق لهم الطبيب ما ينفعهم فوجد كبيرهم مرارته فترك تربه ونهى عن تقيه للباقين. ومنهم من تأكله الرأفة لكون أحد الزانيين محبوبا له إما لقرابة أو مودة أو إحسان أو لما يرجوه منه أو لما في العذاب من الألم الذي يوجب رفقة القلب ويتأول يعني يأتي بدليل يسوغ لنفسه به هذا المسلك وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فيظن هذه الرحمة يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء وليس كما قال بل ذلك وضع الشيء في غير موضعه. هذه رأفة في دين الله هذه ليست الرحمة التي يضع الله سبحانه وتعالى رحمته على من يتصل بها. هذه ليست رحمة بل هذه مقابلة لقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. كالأبي الذي يعني المفروض انه يكرف اولاده مثلا لصلاه الفجر حتى لو كان زوج باردا يكرف الاولاد والاهل لصلاه الفجر. فمن فرط شفقته وحبه لاولاده ورحمته بهم المسكين يسميها رحمه ورقه ورافه. واضح. فيمتنع من ايقاظ الاولاد لاجل البرد ولان الماء سيكون باردا ولان كذا وكذا فيشفق على اولاده ويظن ان هذه من الرحمه. هذه ليست الرحمه هذه من الرأفة في دين الله التي قال الله فيها ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فلنحذر ان نضع الاشياء في غير موضعها. هذه ليست رحمه لكنها رأفة في دين الله. بل قد ورد لا يدخل الجنه ديوث كما في الحديث ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه العق لوالديه والمرأة المترجلة والدجور. أيضا فمن لم يكن مبغضا للفواحش كارها لها ولأهلها ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها لم يكن مريدا للعقوبة عليه. لكن هو يحب أن يسمع ويرضى بذلك ولأجل في قلبه بغضا لها فبالتالي لن يحب أن يعاقب الذين يرتكبون هذه الفواحش فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه. وقال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. في دين الله هو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المبني على محبته ومحبة رسوله وأن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما.

كقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، وفي آخر الحج مثل هذا. وفي البخاري من حديث أبي سعيد يدعون عليه السلام، اختصر هذا الحديث يعني، لكن يشير إلى أن إيه؟ إلى أن الله يسأله هل بلغت قومك؟ تقول نعم، ثم يسأل قوم نوح هل بلغت نوح؟ فيقولون لا ما بلغنا شيء. فيعني نوح عليه السلام يعني يقبل شهادة محمد وأمته عليه الصلاة والسلام، فتشهد أمة محمد عليه السلام بأن نوحا قد بلغ قومه. كذلك في حديث أنس والحديث شهادت المؤمنين عمل جنازتين خيرا وشرا، وقال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه. ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة لم يتوبوا الإسلام بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة، بخلاف أهل البدع والأهواء كالخوارج والروافض، فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن هذه الحقية التي جعلها الله لأهل السنة. قال فيهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أو خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حقيقة فصل الشيخ الإسلام تفصيلا كبيرا جدا وأطال إلى غاية في هذه المقدمة المتعلقة في سورة النور. أي نعم. ثم قال السيوطي رحمه الله تعالى، قال السيوطي في الإكليل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، يكون في هذه الآية وجوب الحد على الزاني والزانية وأنه 100 جلدة، أي في البكر كما بينته السنة، واستدل بعمومه من أوجب 100 على العبد والذمي وعلى المحصن ثم يرجم. فأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه أنه أتي بمحصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الخوارج بالآية على أن حد المحصن الجلد دون الرجم، قال لأنه ليس في كتاب الله. واستدل أبو حنيفة بها على أنه لا تغريب إن لم يذكره، وفي الآية رد على من قال إن العبد إذا زنى بحرة يرجم وبأمة يجلد، وعلى من قال لا تحد العاقلة إذا زنى بها مجنون، والكبيرة إذا زنى بها صبي أو عكسه لا يحد. قال ابن الفرس ويستدل بقوله تجلدوا على أنه يجرد عن ثيابه، لأن الجلد يقتضي مباشرة البدن، وبقوله 100 جلدة على أنه لا يكتفى بالضرب بها مجموعة ضربة واحدة صحيحا كان أو مريضا. وفي قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة الحث على إقامة الحدود والنهي عن تعطيلها، وأنه لا يجوز العفو عنها للإمام ولا لغيره. وفيه رد على من أجاز للسيد العفو فاستدل بالآية من قال إن ضرب الزنا أشد من ضرب القذف والشرب. وفي قوله تعالى وليشهد عذابهما استحباب حضور جمع عند جلدهما وأقله 4 عدد شهود الزنا، وقيل 10 وقيل 3 وقيل 2. وتقدم عن ابن جرير أن الطائفة تصدق بالواحد لغة تتذكر. ثم قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وفي الحقيقة هذه الآية أيضا فيها بحث طويل جدا حتى في التفسير، لأن المفسرين عموما في سورة النور فيها مواضع مما يعني يحتفل بها في التفسير ويفصل جدا، كما قلنا بسبب أنها معظمها آيات أحكام، ولأن هذه السورة بالذات لها يعني وضع خاص هو الذي أو لعله هو الذي جعل ربنا سبحانه وتعالى ومن الله الذي أنزل كل القرآن وفرض كل ما في القرآن، لكنه قال في هذه السورة بالذات تخصيصا لها ولفتا للأنظار إلى يعني أهمية ما تضمنته الأحكام، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فنرجع الكلام إن شاء الله تعالى في هذه السورة إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى، وأعتقد هذا آخر ثلاثاء في شهر شعبان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يوفقنا فيه إلى ما يحبه ويرضاه ويتقبله منا. ونلتقي الله بعد رمضان

في بداية السورة قال عز وجل الزانية والزاني، الزانية والزاني، فقدم الزانية في الآية الأولى، وفي هذه الآية قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مثله. فهذه الآية الثالثة يعني الآية الثانية في سورة النور قدم الزانية، الزانية والزاني، تجد كل واحد منهم. في الآية الثالثة قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك. يقول سر تقديم الزانية في الآية الأولى والزاني في الثانية أن الأولى في حكم الزنا، والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماء والإطماع. واضح. الأولى في حكم الزنا نفسه، الثانية في حكم النكاح، والمرأة بتصرفها في حدود الله سبحانه وتعالى ربما تكون في أغلب الأحوال هي التي تفتح باب هذا الفرق لتبرجها ويعني إطماعها الرجال في ذلك. وفي هناك إشارة خفية إلى ذلك في أواخر سورة النور في قوله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وتفصيل الكلام في ذلك التفصيل. فقوله اللاتي لا يرجون نكاحا فيها إشارة إلى أنه ما دام في المرأة مطمعا في النكاح فإنها ربما يعني ظهر منها هذه الأساليب إلا إن لم ترجعها تقوى الله سبحانه وتعالى والحياء منه عز وجل. فإذا بما أن الأولى كحكم الزنا قدم الزانية على الزاني بخلاف السرقة، قال والسارق والسارقة، لأن الرجل هو الذي يعني يسرع في السرقة لما يعني ينجزه من الأموال وغير ذلك، لأنه هو الذي ينفق. أما هنا فلأن المرأة إذا لم تكن عندها دين وتقوى من الله فإنها التي يعني توقع الرجل في ذلك. أما الآية الثانية فهي في حكم النكاح الزنا. واضح. إذا وقع ذلك على الصحة، ومن الأصل في النكاح؟ الأصل في النكاح الذكور، الرجل هو الذي يتزوج هو الذي يلي أمر النكاح، والرجل هو الذي يبدأ في الخطبة، فلم يسند إلا لهم لهذا. فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية قال لا ينكحها، أيضا نسب الفعل إلى رجل فإلا زاني أو مشرك، فلم يسند الفعل النكاح هنا كما تلاحظون في الحالتين لم يسند إلا إلى الرجال. قال الزاني لا ينكح، فمن الفاعل هو يعود إلى رجل. قال والزانية قال لا تنكح، لكن قال لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، ففي الحالتين في الجملتين عاد الضمير إلى الرجال لأنهم هم الذين يتبعون الخطبة وأنهم هم الأصل في النكاح، فلم يسند إلا لهم. وإن كان الغرض من الآية تنكير الأعفاء من الذكور والإناث من مناكحة الزنا ذكورا وإناثا زجرا لهم عن الفاحشة، ولذلك حرم الزنا والسرق، إشارة إلى أن هذا ليس من خلق المؤمنين، فكي ينكر الأعفاء من المؤمنين والمؤمنات من هذا الفعل يعني قرن الزنا بالسر، وقال وحرم ذلك على المؤمنين، وبين ان هذا الفعل لا يصدر الا من تاجر او من مشرك لا يعتقد تحريما. ومن ثم كره مالك رحمه الله مناكحه المشهورين بالفاحشه، وقد نقل اصحابه الاجماع في المذهب على ان للمراه او لمن قام من اوليائها فسخ نكاح الفاسق، ومالك ابعد الناس من اعتبار الكفاءه إلا في الدين، وأما في النسب فقد بلغه أنهم فرقوا بين عربية ومولى. ما هو تلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والكراهة المقصود هنا كراهة تحريمية. ثم بين تعالى حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة، فقال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، يرمون هنا يعني يقذفون بالزنا، والذين يرمون المحصنات أي المسلمات الحرائر العاقلات البالغات العفيفات عن الزنا.

سيدون عنه فقط وصف هذه ثمرة التوبة، سيدون وصف الشيخ لكن يبقى عقوبتهم إيه؟ برد شهادتهم. نعم. وذهبت الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة، فإذا تاب سقط عنه اسم الفسق، وأما شهادته فلا تقبل أبدا، وقال بذلك بعض التابعين. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الدمشقي: الذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الصبر، كأنه فيه ومن قذف المحصنات ومن قذف المحصنات، الجواب تجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم. واضح؟ هذا مقتضى نظم الآية الكريمة. والذين يقذفون المحصنات يعني ومن يقذف المحصنات ماذا تفعلون بهم؟ جواب الشرط تجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم، أي تجمعوا لهم، اجمعوا بين هذه الأشياء الثلاثة، الجلد ورد الشهادة والتفسيق. إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن الله يغفر لهم، فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين. انتهى كلام الزمخشري. وقال الرجل في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، قوله أصلحوا، قال الرازي: قال أصحابنا إنه بعد التوبة لابد من مضي مدة عليه في حسن الحال حتى تقبل شهادته وتعود ولايته، لابد من مدة زمنية يثبت استقامة سيرته فيها، مجرد التوبة بالنقد لا، حتى تحسن سيرته وتثبت استقامته. قدروا تلك المدة بسنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأحوال والطباع، كما يضرب للعلمين أجل سنة، وقد علق الفقراء أحكاما بالسنة من الزكاة والجزية وغيرهما. وقال الغزالي في الوجيز: يكفيه أن يقول تبت ولا أعود، إلا إذا أقر على نفسه بالكذب فهو فاسق، يجب استبراؤه ككل فاسق يقول تبت، فإنه لا يصدق حتى يستبرأ مدة فيعلم بقرائن الأحوال صلاح سريرته، والله تعالى أعلم. إذن التقرير بسنة لا دليل عليه، بل المدار على علم صلاحه وظهور استقامته ولو على أثر الحد. قال الحافظ بن حجر: وروى سعيد بن منصور من طريق حصين بن عبد الرحمن قال: رأيت رجلا جلد حدا في قذف بالزنا، فلما فرغ من ضربه أحدث توبة، فلقيت أبا الزناد فقال لي: الأمر عندنا بالمدينة، إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وعلقه البخاري. أثار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الإكليل إلى بعض أحكام متعلقة بهذه الآية الكريمة، فقال رحمه الله تعالى: في هذه الآيات تحريم القذف. طبعا هذا واضح، طيب من أين يستنبط التحريم؟ ترتب العقوبة على فعله، وبعدين ليست عقوبة سهلة، عقوبة شديدة، وهذا يدل على أنه من الكبائر، واضح؟ فترتب العقوبة على الفعل لا شك أنه مما يستدل به على تحريم هذا الفعل. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أيوه. وأنه فسق، أن القذف فسق، وهذا واضح، وأولئك هم الفاسقون. وأن القاذف لا تقبل شهادته، وأنه يجلد 80 إذا قذف محصنة، محصنة يعني عفيفة. ومفهومه يعني هذا هو المنطوق، ما المفهوم؟ أي قدر؟ ارفع صوتك. لا أنا أقول هنا مفهوم الآية يجلد 80 إذا قذف محصنة أي عفيفة، ده منطوق الآية. تجدون 80 جلد، والذين يرمون ايه المحصنات تجدون 80 جلد، هذا هو المنطق من المفهوم. نعم. يحد لا يحد، فواضح. فقوله تعالى هنا: والذين يرمون المحصنات، فاذا قذف من عرفت الزنا لا يحد للقذف، لا يحد للقذف، ثم لم يأتوا بأربعة فيها أن الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة رجال. حد الزنا أو الزنا بالذات لا يقبل فيه إلا شهادة إيه؟ أربع رجال لا أقل ولا نساء. فلا مدخل للنساء في الشهادة في هذا الحال، وإنما ينبغي أن يكونوا أربع رجال، ولا يمكن أن يكون فيهم نساء، لابد أن يكونوا أربعة رجال كما هو واضح في الآية. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. طيب منين بتقول انهم رجال؟ ايوه يعني ايه اربعه؟ ها؟ ايوه احسن. فلو كان المقصود بالنساء هو ايه؟ باربع شهيدات مثلا، ها؟ او شاهدات. وسواء شهدوا مجتمعين او متفرقين. واستدل بعموم الايات من قال يحد العتق ايضا 80. لماذا؟ لأن الآية فيها سورة والذين يرمون، ولم يبين لم يقيده بإيه؟ بالحر. ومن قال أيضا يعني استدل بها من قال يحد قالف الكافر والرقيق وغير البالغ والمجنون وولده. واحتج بها على أن من قذف نفسه ثم رجع لا يحد لنفسه لأنه لم يرمي أحدا. رجل قذف نفسه ثم رجع عن ذلك هل يحد؟ لا يحد، لأن هنا الآية في من قذف غيره، ها؟ في من قذف غيره، فهنا لم يرمي أحدا. واستدل بها من قال إن حد القذف من حقوق الله فلا يجوز العفو عنه إذا بلغ الحاكم، فلا مجال للعفو عنه. الله تعالى أعلم. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى ثم رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحقيقا في بحث قبول الشهادة بعد التوبة جديرا بأن يؤثر. قال رحمه الله وقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل شهادتهم أبدا واحدا كانوا أو عددا، بل لفظ الآية ينصدم العدد على سبيل الجمع والبدل. الحقيقة يعني جملة الآيات في سورة النور شديدة الصلة بالواقع الذي يعيشه الناس في عامة المجتمعات سواء في هذا الزمن أو من قبله. فالحقيقة أن كثيرا من القضايا نحتاج أن نربطها بالواقع لشدة الحاجة إليه، لكن بعد أن نستعرض الأحكام الآيات عموما سوف نقف وقفة مع علاقة كثير من هذه الأشياء بالواقع. لكن إشارة عابرة أن أمر الأعراض أعراض المسلمين والمسلمات أمر خطير جدا عند الله سبحانه وتعالى، وقد عظمه الشرع أيما تعظيم. فللأسف نجد كثيرا من الناس يتساهلون في موضوع الرمي بالذات بالفاحشة، وهو أخطر ما يرمى به الإنسان. نجد في تساهل في يعني بعض المجتمعات، ونحن حينما نقول تساهل لا نقصد فقط مجتمع الملتزمين فإنهم يعني أبعد الناس عن ذلك طبعا نسبيا، لكن في المجتمع في تساهل شديد في الكلام في هذا الأمر. فينبغي أن يحذر المسلم إذا ولد في مجلس يعني فيه من يرمي احدا ولم يأتي باربعة شهداء، فينبغي ان تتلى عليه الايات التي يعني نزلت في صفة الاسر، وان يقال انك ستكون انت الكاذب ان لم تكن تأتي باربعة شهداء فانت كذاب لحكم الله سبحانه وتعالى. سوف اتكلم بالتفصيل ان شاء الله في بعد على هذا. ومن اشد الاشياء ايلاما ان يتورط بعض الملتزمين في المتابعة على هذا الكلام، خاصة اذا كان مع خصومهم من اعداء الدين او بلاش اعداء الدين، يعني من بعض الفسقه المفرطين سواء ممثلين او علمانيين او ناس من اعداء الدين. نجد الهوى يدخل في ايه؟ في ان يجري على الكلام، والناس تتداول الكلام في بعض، يقول لك فلان لا يفيق من الخمر، هل انت رايته؟ هل شهد بذلك اربعه شهود عدول؟ مجرد ان بيكون يقام في جريده او حكاوي تنقل ما بين الناس ويتداولون، يظن ان هذا مجرد انه يعني فاسق او فاجر او ممثل او غير ذلك يجوز ان انت تتكلم براحتك وانك لا تؤاخذ من هذا الكلام. لا، ان لم يكن معك شهداء لا تتكلم. واضح. الحقيقه نحن نحتاج لكثير جدا من الضغط في هذا الباب لشده ما يترتب عليه من المخاطر، كما سنناقش ذلك ان شاء الله تعالى بالتفصيل. فالانسان يعني ما يتكلم الا بعلم، وباب الاعراض بالذات لا يتكلم الا باربعه رجال. يعني لو رفع الى الحاكم المسلم قذف ناس قذفوا شخصا بالفاحشه مثلا، وشهد على ذلك يعني ثلاثة أشخاص ولم يكن لهم رابع. ما حكم الشريعة في ذلك؟ حكم الشريعة أن يحد هؤلاء الثلاثة لدون 80 جلد، مع أنهم ثلاثة لكنهم دون حد للقاضي الشرعي لحكم عظيمة سوف يتكلم عن الله تعالى فيما بعد. لكن هذه إشارة عابرة لوجوب التحرز من الانشياء فيما ينساخ فيه الجهلة والرعاع ويعني أوباك الناس. لا يليق بالمنتزين أن ينساقوا إذا سمعوا حكاية مثل هذا الكلام، خاصة في السوق الناس الذين لم يهذبوا ولم يتأدبوا بأداب الشريعة هذون يستهلون جدا في الكلام في هذه الأشياء. فهذا بالاستباب بألفاظ يعني قبيحة ونابية، لو في حكم شرعي قطعا هؤلاء كانوا سيقام عليهم الحد إذا وصل إلى الحد، أو يعني إيه الجريان مع الهوى خاصة مع من هم يعني يقصون موقف الخط من الزعل. أقصر بس الشيء إنسان يسكت لم تكن له بينة، والله تعالى. نعم، يقول شيخ الإسلام قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل شهادتهم أبدا واحدا كانوا أو عددا، بل نظم الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل لأنها نزلت في أهل الإثم باتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسير، وكان الذين قذفوا عائشة عددا ولم يكونوا واحدا لما رأوها قدمت صحبة صفوان بن المعطل بعد كفور العسكر، وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لها فقدت، فرفعوا هودجها معتقدين أنها فيه بخفتها ولم تكن فيه، فلما رجعت لم تجد أحدا فمكثت مكانها. ولذلك الإنسان معلش فوائد عابرة، الإنسان لابد أن يعلم أولاده مثلا إذا دخل بيت في مكان مزدحم واضح وواحد منهم شاه ضمن الطريق فتقول له ايه تمكث في مكانك، مش يفضل يتحرك وبعدين يزيد ابتعادا عن المكان، لكن ايه يعلمه انه اذا ضمن الطريق او شاه منهم خليك في نفس المكان الذي انت فيه اثبت فيه ولا تتحرك، واضح؟ فهذا يؤخذ من هذا ايضا لان عائشه لما وجدتهم قد انتقلوا مكثت مكانها، لان هذا يكون اقرب الى الرجوع والبحث عن الشخص في نفس المكان. نعم، فلما رجعت لم تجد احدا فمكثت مكانها رضي الله تعالى عنها، وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش فلما راها اعرض بوجهه عنها واناق راحلته حتى ركبتها ثم ذهب الى العسكر. طبعا نعم هذه خلوه، لكن هذه خلوه جائزه للضروره، مثل مثلا يعني يجوز للمراه ان تسافر بلا محرم للضروره، امراه تهاجر او تفر من دار الكفر ودار الحرب الى دار الاسلام، ففي هذه الحاله تفر وحدها ولو بدون محرم للضروره. ها نعم، يقول شيخ الاسلام فكانت خلوته بها للضروره كما يجوز للمراه ان تسافر بلا محرم للضروره كسفر الهجره، مثل ما قدمت ام كلثوم بنت عقبه مهاجره وقصه عائشه في قصه الاسلام. فدلت الايه على ان القاذفين لا تقبل شهادتهم مستمعين ولا متفرقين، ودلت الآية على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور، فإنه كان من جملتهم من جملة الذين خاضوا في حديث الإبن مصطح وحسان وحمنا، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد شهادة أحد منهم ولا المسلمون بعده لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتها، ومن لم يتب حينئذ فإنه كافر مكذب بالقرآن. من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فهو خارج من ملة الإسلام، لماذا؟ لأنه يكذب القرآن الذي نزل ببراءتها رضي الله تعالى عنها. وهؤلاء ما زالوا مسلمين وقد نهى الله عن قطع صلتهم في الآية التي سوف يأتي تفسيرها ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ولو ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر شهادة أبي بكر في قصة المغيرة، وقصة عائشة أعظم من قصة المغيرة، لكن من رد شهادة القاذف بعد التوبة يقول أرد شهادة من حد في القذف، وهؤلاء لم يحدوا يعني من أقيم عليه حد القذف، والأولون يجيبون بأجوبة أحدها أنه قد روي في السنن أنهم حدوا، الثاني أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القرآن

أو الغضب لا تبدله بالإيه؟ باللعنة. واستدل به على أنه لا يجوز تقديم لعانها على لعانه. لابد أولا أن يبدأ الرجل، لا يجوز أن تبدأ المرأة، لقوله تعالى ويضرع عنها العذاب، فدل أنها تستحق ب يعني قدر زوجها إياه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: اعلم أن الحد الوارد بالزنا نوعان، الجلد والرجم. فالجلد حد البكرين الحرين إذا زنا، فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة، وفي تغريبهما سنة، وتغريب الزاني وحده وكذلك خلاف. نعم إذا رأى الإمام مصلحة فلا خلاف في إمضائه، يعني متفق على أنه يجلد البكر إيه؟ يعني 100 جلدة، حد الزاني البكر غير المحصن. لكن اختلف هل يغرب سنة أم لا يغرب سنة. من العلماء من قال يغرب، ومنهم من قال لا يغرب، ومنهم من قال إن ذلك من باب التعذير. هذا راجع للإمام، إن رأى المصلحة في التغريب فله ذلك، والله تعالى أعلم. ولا شك أن التغريب هو عقوبة نفسية تضاف إلى العقوبة البدنية، لأنه إذا حصل له نفي عن بلده في تعذيب لقلبه بأن يهجر وطنه وينفى عن بلده. الأمر الآخر أنه له علاج أيضا من جهة أخرى، وهو تغيير البيئة، إبعاد سنة عن البيئة التي أو أصدقاء السوء مثلا أو الأشياء التي تثير ذكريات المعاصي عنده وتجدد له ذكراها، فإنه إذا أبعد يكون في ذلك إيه؟ يعني دواء لقلبه، والله تعالى أعلم. والرجم حد الزانيين المحصنين، والإحصان عبارة عن البلوغ والعقد والحرية والدخول في النكاح الصحيح. هذا هي يعني أجزاء الإيه أو أركان الإحصان، أن يكون بالغا، البلوغ، العقد يعني مكمل، الحرية، الدخول في النكاح الصحيح. فلا يقتل بالسيف بل ينكر بالرجم، لا بصخرة تدفق، صخرة كبيرة مثلا ضخمة و يعني تدفقه يعني تعجنه يعني، لا بصخرة دفق ولا بحصيات صغيرة تعجب، لكن بإيه؟ بجمرات، بل بحجارة معتدلة كما في الوجيه. وقد اعترض جماعة الخوارج على تشريع الرجم في الإساءة، الذين أنكروا حد الرجم، هذه من خصائص الخوارج قبحهم الله، فرقة ظل معروفة، فمن خصائص الخوارج أنهم أنكروا شريعة الرجم في الإسلام. فليعلم الذين ينكرون الرجم الآن أسلفهم في هذه البدعة الضالة. قال الخوارج: إن الله لم يأمر في كتابه العزيز يعني بالرجم، فالذي ورد في عقاب الزنا في القرآن حكمان: الأول قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وهذا الحكم قد نفخ أي بُيِّن بالحكم الثاني. ما هو الحكم الثاني؟ قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه حجة الخوارج، هذه حجة الخوارج، كما تلاحظون طبعا يلتقون مع فرقة من أضل الفرق في عصرنا، وهي فرقة القرآنيين الكذابين. ما هم القرآنيين؟ القرآن بريء منهم، لكن هم يتخذون اسم القرآن مظلة يختبرون تحته، لكن هم ليسوا في الحقيقة قرآنيين، لأن القرآن دل على حجية السنة. نعم. أما حجة الإجماع، يعني إجماع أهل الإسلام وأهل السنة على مشروعية الرجل، رجل الزاني المحرم، حجة الإجماع هي ورود الآثار الصحيحة، يعني كما تلاحظون حجتهم هي إيه؟ إن القرآن فيه كذا وكذا. طيب هل القرآن هو الحجة الوحيدة أم أن السنة أيضا حجة؟ ثم ألم يدلنا القرآن على حجة السنة؟ وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات أو عشرات الآيات التي تدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحجة الإجماع هي ورود الآثار الصحيحة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجل المحصن وفعله، وروي بذلك جملة أحاديث وأحكام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك الرازي في تفسيره طول النفس في سوق شبهة الخوارج وأجاب عنها بما ملخصه ما يأتي، لكن طبعا الإنسان إذا قرأ في وما ننصح الإخوة أن يكثروا من قراءة الرازي إلا بشروط، لأن مشكلة تفسير الرازي المسند من تفسير الغيب أو تفسير الشريف، مشكلة الرازي عفى الله عنه أن الرازي في أثناء تفسيره يذكر استدلال أو استدلالات الفرق الضالة بالآيات التي يتعرض لتفسيرها، ثم يطول النفس جدا في عرض الشبهة لدرجة يكون نفسه انقطع. لما يجي يجاوب بقى يجي وقت الإجابة والرد على الشبهات يكون نفسه انقطع، فيبدأ يرد رد ضعيف غير متقن، فيتقن جدا إيراد الشبهات، ويكون في النهاية قد ألهك في التفصيل وطرد الشبهات بحيث يضعف عن الرد القوي على هذه الشبهات. هذه آفة من آفات الخطيرة في كتاب الرازي بجانب آفات أخرى يعني قد يأتي من بعد إن شاء الله وقت ذكرها. لكن كما ننصح الإخوة أعظم تفسير على الإطلاق وجد في الدنيا هو تفسير شيخ المفسرين وإمامهم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، هذا أوثق كتاب تفسير على ظهر الأرض والله تعالى أعلم، وإن كان أنسب الكتب لمن لم يتيسر له ذلك أو لكبر حجمه لا يتيسر الإنسان قراءته، فابن كثير مع التنبيه على الأحاديث الضعيفة في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لغير المتخصص خلاص، يعني وأنت مطمئن خد التفسير من تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. إذا الرازي طول النفس في سوق شبهة الخوارج وأجاب عنها بما ملخصه أن الآية المذكورة مخصوصة بالفكر، هذه الآية التي يحتج بها الخوارج وهي قوله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه مخصوصة بالذكر، الزانية الذكر والإيه والزاني الذكر الذي لم يحصن. طيب إذا يعني أنه يعني أنه يخصص القرآن الكريم بخبر الواحد، إذا جاز تخصيص القرآن الكريم بخبر الواحد فأولى بالمتواتر، وحكم الرجم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في أن يخصص عموم القرآن بإيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر. قال أيضا إنه لا يستبعد تجدد الأحكام الشرعية بحسب تجدد المصالح، فلعل المصلحة التي تقتضي وجود يعني النصاح مقدار هذا شخص كان يعقد مقارنة في الأحكام بين الشريعة الإسلامية وشريعة أهل الكتاب، يقول إن الشريعة الإسلامية متفقة مع الشرع العبري في أغلب أحكام الزنا، ولم يرد في الديانة النصرانية نص صريح ينسخ حكم اليهودية في الزنا، ولكن يروى عن عيسى عليه السلام ما يؤخذ منه ضمنا عدم إمكان إقامة حد الرجم، لأنه اشترط براءة الراجمين من كل عيب، اشترط براءة الراجمين من كل عيب، وأمر الزانية التي اعترفت بين يديه بالتوبة والاستغفار. أما حكم الزنا في القوانين الحديثة فيخالف مخالفة كلية لحكم الشريعة الغراء وحكم التوراة والإنجيل، انتهى كلامه. على الأحوال نحن لا نسمى في حاجة إلى يعني ما عند أهل الكتاب، وقد حرفوا وبدلوا ولم يضبطوا أصول دينهم فكيف بشروعه. أيضا من مباحث اللفظ في هذه الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى بعدما ذكر حكم اللعان قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وأن الله تواب حكيم. الغالب في مثل هذا السياق أن تكرر التوبة بالمغفرة أو بالرحمة، وأن الله تواب رحيم وأن الله تواب غفور وهكذا، لكن هنا قال وأن الله تواب حكيم. يقول من مباحث اللفظ في الآيات أن يقال قد وردت الفاصلة في غير هذا الموضع بتواب رحيم، فعلامة فصلت هنا بتواب حكيم، مع أن التوبة مع الرحمة فيما يظهر، والجواب أن الله عز وجل حكم بالتلاعن على الصورة التي أمر بها